عموما الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: إن جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. الدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وطبعا تكلمنا عن الست نواقض هذه في الدروس الماضيه. اليوم ان شاء الله نبدا في الناقض السابع. قال السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، ومن فعله او رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. وهذا هو الناقض السابع من نواقض الاسلام، الا هو السحر. السحر هذا شرك اكبر مخرج من المله. احنا طبعا تكلمنا عن السحر قبل ذلك وعن انواع السحر وعن حكم علاج السحر بالسحر ايضا اللي نشر في كتاب التوحيد، ولكن طبعا نستذكر سريعا ما تم الحديث عنه في الدروس الماضيه، ان هذا ناقض اظن احنا وفيناه حقه. فنسال: ما هو تعريف السحر؟ وتكون سيده في الامتحان. سحر وايه؟ الرسول أيضا لما سئل أو لما قال في حديث الكلم السبع الموبقات، موبقات يعني المهلكات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، بعد الشرك على طول السحر، وبعد كده عد ايه؟ عد بقيه الامور. يبقى شوف السحر هذا شرك بالله تبارك وتعالى. فخطوره السحر انه اعظم ذنب شرك بالله عز وجل. خلاص. الامر الثاني: ان النصوص ايضا بينت أن من يأتي إلى هؤلاء السحرة أن من يأتي إلى هؤلاء السحرة ويصدقهم بما يقولون فهو كافر مثلهم. خطوط إذا كان من أتى كاهنا أو عراما فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ده طبعا لا شك أنه يدل على عظم هذا الأمر. إذا كان الذي يأتي الساحر يصدق الساحر بما يقول يكفر بل بالساحر نفسه يبقى أمر عظيم لا تذهب لساحر ولا أنت تتعلم إليه السحر. الأمر الثالث أن في السحر وأن فيه استغاثة واستعانة وتعلق بالشياطين عافانا الله وإياكم من ذلك. أن فيه استعانة واستغاثة بمين؟ بالشياطين. فأخبر الله عز وجل أن الشياطين كفروا بأي شيء هو بتعليمهم السحر للناس. لأن فاكرين قلنا العلاقة بين السحر والساحر العقل معوض على قدر ما الساحر يكفر بالله عز وجل على قدر الجن ما بيخدمه. لذلك ياتي يوم القيامه قال قليل من الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض الجن استمتع بالشيخ والاخر استمتع بايه؟ بان طبعا الناس افتكرته شيخ وافتكرته يعني ايه؟ بيعلم الغيب غير بكثير من الناس. لذلك الجن تأمره مثلا ان يسجد له ان يقوم بتمزيق المصحف ان يقوم بالقوم مثلا في لابد يقوم بعليها امر في ايه؟ في شركة حتى يقوم بخدمته. الامر الرابع ان فيه ادعاء للغير. فيه ادعاء لمين؟ ادعاء للغير اللي هو طبعا مزول الطيره والتنجيم وهذا كله من انواع السحر خلاص؟ والدعاء للغيب حكم الغيب شرك كفر اكبر مخرج من المله. اي واحد يدعي معرفه في الغيب يكون كافر كفر اكبر مخرج من المله. دليل على ذلك الا يعلم في السماوات والارض الغيب الا الله. ما في احد يعرف الغيب ابدا. ولو اقول لك والله انا بكره اقول لك يحصل ايه ولا حصك اليوم ولا برجك ولا النجوم ولا الودع ولا قراءه الكف ولا كل شرك اكبر. ما في واحد يعلم غيب الا الله سبحانه وتعالى. فما يجيش واحد يقول لك طب انتهى الامر ايه؟ الامر الخامس لما يحصل من السحر من ضرر على الناس. لما يحدث من السحر من ضرر على الناس. في اخوه لما امراه مثلا رجل يحب انسان يبغضه في محبه وبغضه صديقين مثلا يفرق بينهم بسحر. هذا ياخذ طبعا تجد يعني امر عظيم جدا. لما يصل الناس من هذا بسبب هذا الايه؟ بسبب هذا الامر. وكذلك يؤثر في الابدان يسقم البدن يمرضه. يجعل الشيء الانسان يفعل الشيء ويقول له انه ايه؟ لم يفعل هذا الشيء. بعد كده تبقى عندك اقسام السحر. احنا اخذناها قبل ذلك بس عشان نكملها برضه. السحر الحقيقي هو الذي يؤثر في القلوب والابدان. السحر الحقيقي يؤثر في القلب ويؤثر في مثل البدن. يغير محبتها او بغضها يعني كل غير محبه لبغض البغض لمين؟ لمحبه. ويسقم ويمرض ويسقم ويمر الانسان بالسقم يعني. وهذا يا اخوه رقص انواع او رقص الكفر دي. هذا رقص ليس اعظم نوع في السحر. وضع الحكم انه ايه؟ كفر. انه كفر اكبر اجماعا. بعد كده النوع الثاني السحر الخيالي. تخيل يخيل يعني كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخلد بخير الإنسان الشيء على خلاف ما هو على خلاف ما هو عليه. هذا هو حكم السحر. حكم هذا السحر سحر التخيل هذا الحكم لو كان هو هذا السحر يعني واحد مثلا يجيب لك حمامة يطلع لك بيضة لو كان يستعان بالجن ما يلحق بشد الأكل بالسحر الأول خلاص. إذا كان هذا في الباب يعني هو خفة الإيد وزي الحركات اللي هو خفة الإيد وحركات كده إيه وليس فيها على الإسعان الجن ولا حاجة خفة يده هذا الواقع في الخلاف. جمهور العلماء على أنه كفر أكبر. الإمام الشافعي قال لا ليس كفرا ليه؟ ليس كفرا أكبر وإن كان الأقوى أنه شرك أيضا بالله عز وجل. لماذا؟ قال أن الرسول ما عممش قال السحر أي صورة أي خداع للناس حتى وإن كان عن طريق كان سحر في العرض ده لو نستمر بقى نقولوش هذا سحر برضه؟ أما هذا سحر أما ليه؟ مش ربي قال يخيل إليه من سحرهم وصفوا أنه سحر. ينطبق على حسب وصفوا أنه سحر. هم قالوا يستعينوا بالجن أو هم قالوا أنهم يستخدمون الزئبق أو المادة كده خلاص تجعل الأشياء تتحرك. الزئبق المادة نعم الجمهور قالوا أنه شرك والشيخ الشافعي قال أنه إيه؟ أنه ليس خرج من الملة. وطبعا الراجح أنا ما أراه أن الرسول لم يعمم والنص نص مخصص أن هو سحر ومظن بأنه إيه؟ أنه سحر بدين سحرة فرعون مخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ذكروا سحر والرسول سحر مش تخيل أصل أنت لا تعرف السحر في اللغة. السحر معناها إيه؟ كل ما خفي سببه. لذلك سمي السحر وقت السحر ليه؟ عشان هو خفي. لأن وقت السحر ده أكلة محدش بيشوفها. سميت الرئة سحر. سيدة عائشة قالت مات النبي بين سحري ونحري، بين الرئة وبين إيه وبين نحري. لماذا سمي سحراً؟ لأنه مخفي مختلف غير ظاهر. خلاص؟ فسمي السحر هذا لأنه شيء خفي سببه. بعد كده النوع الثالث السحر التي جاءت أو جاءت الكتاب والسنة إطلاق السحر عليه زي مثلا زي ادعاء علم الغيب عن التنجيم والطيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من ايه؟ من السحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العيافة يعني اقتبس شعبة من النجوم. نعم؟ يعني ايه اقتبس شعبة من النجوم؟ من علم النجوم. لان احنا قلنا علم النجوم ده ينقسم لقسمين. عارفين قلنا قسم علم النجوم؟ علم التنجيم؟ تأثير وتسيير. اللي بيقول ان النجوم بتأثر على الانسان على الكون وعلى الأولاد في الكون هذا شيء أكبر وخل من منه. علم التسيير هذا طبعا بياخذ مثلا بالنسبة للصلوات نعرف المواقيت ونقسم النجوم عشان نعرف وقت الصلاة واتجاه القبلة هذا جائز. في أمور الدنيا الزرع ومواقيت الزرع هذا جائز. لكن اللي هو شرك علم التأثير اللي يعتقد أن النجوم هي بتأثر فيقول لك برج كذا هيحصل له مثلا كذا طب يكون هيحصل مش عارف ايه عشان ان في علاقه بين النجم والنجم ملوش علاقه. النجوم ليس لها ايه؟ ليس لها علاقه بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العيافه والطيره والطرق والطيره من الايه؟ من الجبت. الجبت اللي هو مربي الايه؟ مربي السحر. بعد كده النوع الرابع نعم؟ النوع الثالث الانواع التي جاءت في الكتاب والسنه إطلاق سحر عليه زي الطيارة والتنجيم. رقم أربعة بعد كده؟ نعم رقم أربعة النميمة خلاص تسمى سحر كما جاء في الحديث الرسول قال لو نبيكم من عض الإيه؟ قال ما هي الرسول قال بين الناس، قلة بين الناس يعني المفرقة بين الناس، خلاص. قالوا بلى يا رسول الله، قال هي النميمة، النميمة التي تفرق بين ايه؟ تفرق بين الناس. لكن هذا سمي سحرا ليه؟ لأن عمل النمام هو نفس عمل الساحر، يفرق الساحر يفرق بين الناس، والنمام يفرق برضه بين ليه؟ بين الناس. خلاص يا اخوان. بعد الامر الخامس وذلك العض، يعني معناها سحري، العض ما السحري. الامر الخامس البيان والبلاغه، كما جاء في صحيح البخاري من البيان والسحر، من نصوص صحيح قليل ان البيان ايه؟ السحر، لان البيان ده يؤثر على السامع. واحد يقلب الحق باطل، الباطل الحق، بما اوتي من فصاحه ومن بلاغه فسمي سحر. واحد تلاعب تقعد كده معاه خلاص، وزي كان الواصل بن عطاء لما يتكلم عن عمرو بن عبيد يعني ياخذ بتلابيب المأمون بعقله، خلاص. طبعا هذا الامر يسمي ايه؟ يسمي سحر. وطبعا بيبقى في سحر محرم من اللي في البيان، اللي بيقلب الباطل الحق والحق باطل. لكن إن كان رجل بيستخدم هذا في إظهار الحق هذا أمر محمود، يستخدم ما عنده من بيان وفصاحة لإظهار الحق ولبيان الحق، هذا أمر إيه؟ هذا أمر محمود. طيب بعد كده يبقى إحنا معنا السحر بده كم نوع؟ خمس أنواع. النوع الأول والثالث بالكفر إجماع، هو التكذيب. الباقي بالنسبة للنميمة واحد وثلاثة الكفر الأكبر، خلاص. الواحد اللي هو طبعا اللي هو ايه؟ السحر الحقيقي، وثلاثة اللي هو التنجيم والطيرة وما شابه ذلك، قراءة الفنجان وقراءة كشف حظ الكيوب والباقي والرمان، كل هذا من السحر. الباقي وقع فيه الخلاف الثاني اللي هو السحر التخيلي، كنا على خلاف الجمهور، قال بأنه ايه؟ شرك أكبر، وإمام الشافعي قال بأنه ليس ايه؟ لخرج من المله، وبعد كده النميمه والفاس ليست شيء اكبر. اثنين واربعه وخمسه؟ نعم، لا احنا قلنا لازم نفرق عشان اثنين مختلف فيه. والصحيح كما قلنا انه ايه الاقرب للصواب كما نرى يعني. انه ايه؟ انه ايضا يلحق بالاول، وان كان بعض العلماء قال عشان وضع الامانه، تعرف هذا ايه؟ انواع من تكلم قال ليس هي ليس شرك الامانه، هو تخيلات وامور فقط. الثاني الرابع والخامس طبعا البيان والنميمه شيء مسحر يعني، يخرجون منه، لكن هم يطلق سحر ليه؟ لقلب الحق، ما ان كان النميمه هذه محرمه. والنميمه النمام ده يوصل الى النميمه الى القتل. يتعاظم الذنب على حسب النميمه اللي نمي من الاثنين، خلاه قتل مثلا، خلاه شتم، خلاه ضرب، فعلى حسب طبعا هذا ليه؟ هذا الامر. زي قلت لا يدخل جنة قتال، تاتي هو ايه؟ اللي هو النمام. حكما ياتي هؤلاء الصحراء. الاتيان الى الصحراء هذا امر محرم ولا يجوز. حديث جابر الذي رواه ابو داود بن احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن النشره، قال هي من عمل الشيطان. النشره هي ايه؟ حل السحر بسحر مثله. ولذلك احنا قلنا حل السحر اما ان يكون بسحر مثله او بايه؟ أو بالرقية الشرعية، هل الرقية الشرعية تجوز؟ هل بسحر مثلي؟ حرام. خلاص هذا. طيب بعد كده طبعا ايه؟ لما سئل النبي في صحيح مسلم، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكهان، قال لا تأتيهم. وقال من أنت كاهن أو عراف فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك إتل السحرة لا يجوز أبدا. يعني طبعا بعض المسلمين للأسف بيروح الكنيسة مثلا، والله عشان خاطر ايه؟ اول ما بيقعد قدامه لازم يكفروا الاول، لا بد بالتفريق. انا ذكر لي هذا وغير اخر له اقارب طبعا، وانا سيؤتى بجهل، هذا الذي يبنى في القرى وفي البلاد اللي يكثر فيها الجهل. فطبعا ذهبوا، فاول ما عاد لا بد تقعد كده الانسان او الرجل او امراه، لا بد يعتقد ان يسوع هو الذي ايه؟ هو الذي سيشفيه. هو طبعا مسلم ردد الكلمات دي ان يسوع هيشفيك، هو كفرك الاول وقبل ما يقول لك. وبعدين يقول له ايه؟ بعد ما كفر بس قال لهم تحافظوا على الصلاه والصيام، وانت بعد ما بعد ما طلعت بعد ما لا ضيع العقيده خالص مع الانسان يصلي ويصوم ويقرب ربي خلاص من هذا كله من التلبيس يعني وعشان يقول لا يقولكش والله ده روح لدرجه محترمه انا اصلي حاسين على الصلاه هو مش عارف ان اصلا الروح اساسا نفسها خلاص احبطت ال بعد كده ده النقل كان السابق قال المصنف رحمه الله الناقض الثامن من نواقض الاسلام وهو مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين مظاهره المشركين ومعاونتهم على مين على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين والمعنى ورقين هم دول هم النواقض بس النواقض من غير شرح النواقض العشره في ورقتين ان شاء الله باذن الله النهارده اخذوا النهارده وبكره بس صورهم النهارده اللي هياخدوا ان شاء الله من المغرب يبقى معاك الناقض بس المفروض هذا يحفظ هذه النواقض ايه؟ يبقى الناقض الثامن من نواقض الاسلام هو مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين اكتب عندك كده كتبت الناقض الثامن فانهم يبقى الناقض الثامن نواقض الاسلام هو مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين يبقى عندنا مسالتان المساله الاولى هي موالاه الكفار والمشركين المساله الثانيه هي معاونه ومظاهره الكفار على المسلمين في موالاه الكفار والمشركين وفي المظاهره والمعاونه خلاص اما ما يتعلق بالموالاه موالاه المشركين يعني الموالاة يكون خمس معاني، الموالاة يكون خمس معاني. الأول هو المعاونة والمناصرة. الثاني المحبة والمودة. المعاونة والمناصرة. ده الأول، الثاني المحبة والمودة. الثالث كثرة المخالطة والمعاشرة. الرابع التشبه. الخامس الاحترام والتعظيم المبالغه في الاحترام والتعظيم يعني. مبالغه في الاحترام والتعظيم. التشبه به. واحد شبه به. التشبه به. الرابع التشبه به. المبالغه في الاحترام؟ بعد كده المبالغه في الاحترام والتعظيم. هذه الخمسه كلها داخله في الموالاه، الموالاه شاملة هذه المعاني. وقد بين الله عز وجل ان موالاه الكفار هي رده وخروج عن الاسلام وذلك اذا كانت هذه الموالاه موالاه كبرى كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فاخبر الله عز وجل ان من والى الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم فهو مثلهم وعافانا الله واياكم من ذلك كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم لا يتكتم في قلوبهم الايمان ويدهم مؤمن فاخبر الله عز وجل بانه لا يمكن ان يوجد من يؤمن بالله واليوم الاخر من من من يواد من حاد الله ورسوله وقد قال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت تحذر موالاة الكفار والمشركين فمن والى الكفار والمشركين موالاة كبرى فلا شك أنهم قد ارتد عافانا الله وإياكم وخرج من الإسلام أما من والاهم موالاة صغرى فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في قصه حاطب بن ابي بلتعه عندما وقع منه شيء من الموالاه للمشركين الذين كانوا في مكه فعندما قال عمر بن الخطاب دعني اضرب عنق هذا المنافق قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما ادراك ان الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم فلو انه كفر لما نفعه شهوده غزوه بدر. ما نفع أن يشهد غزوة بدر. ما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: فغلع منه غفرته لكم. ولكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعنده حسنة عظيمة كبيرة ماحية، فماحت هذه السيئة التي وقعت منه رضي الله عنه. وهذا فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الموالاة تنقسم إلى قسمين: موالاة كبرى اكتب وموالاة صغرى. فمن والى الكفار موالاة الكبرى، فهذا كما جاءت النصوص كفر عفانا الله يا ابن الله كفر. نعم. ومن والاهم موالاة صغرى، يعني وقع منه شيء من الموالاة كالمخالطة المعاشرة أو احترام بعض الاحترام مثلا، فهذه موالاة صغرى تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. طيب الثاني، أما ما يتعلق بالمعاونة والمظاهرة للكفار على المسلمين، فهذه في الحقيقة أحد أنواع الموالاة كما تقدم أن معاني الموالاة النصرة والتأييد. فمن ناصر وأيد الكفار على المسلمين فهذا عافانا الله وإياكم ردة وخروج عن الإسلام. أيد ونصر الكفار على مين؟ المسلمين. ردة أكبر. كما قال تعالى: نعم. داخل أقصد بهذا. أقصد بهذا أن أنت نصرته على الكافر، نصرت الكفار على مين؟ على المسلمين. المسلم يقاتل الكافر، إذا أنت نصرت الكافر وعدنا وقفت معه. خلاص؟ وأيد الكفار على المسلمين فقد إيه؟ فهذه ردة وخروج على الإسلام، كما قالت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتغالبوا فيها فاولئك مواهم جهنم. فاخبر الله عز وجل بان هؤلاء مواهم جهنم، عافانا الله اياكم من ذلك. وذلك ان هذه الايه نزلت في اناس قد اسلموا ولكنهم لم يهاجروا من مكه الى المدينه بل بقوا في مكه، وعندما جاءت غزوه بدر خرجوا مع المشركين وكانوا كارهين لذلك، وكانوا طبعا مش كلمه كانوا كارهين لذلك، ولكنهم عندما خرجوا هنا كثروا سواد المشركين على المسلمين وحصل منهم مظاهره ومعاونه لهؤلاء الكافرين على المسلمين، فحكم الله عز وجل بان مأواهم جهنم، عافانا الله واياكم من ذلك. فكل من والى المظاهر وعاون الكفار على المسلمين فهذه رده منه، فهذه رده وخروج عن الاسلام، واحد مناقض اليه واحد مناقض اليه. خلاص يا اخوه، اكتب عندك: معاونه الكفار تنقسم الى قسمين، مشروعه وممنوعه. معاونة الكفار تنقسم لكم قسم؟ إلى قسم مشروع وممنوع. أما الممنوعة فهي التي تقدمت أن يعاونهم يعاون الكفار على المسلمين، أما المشروعة فهو معاونة الكفار على كفار آخرين. الممنوعة زي ما احنا ذكرنا أن معاونة الكفار على المسلمين. مشروعة؟ نعم، أن هؤلاء القوم الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام ولم يهاجروا لضعفهم، فلما خرجوا في غزو بادر خرجوا مع المشركين ضد مين؟ ضد المسلمين. المشروعة فهي معاونة الكفار على كفار آخرين. خلاص، أو يكون طبعا هناك مصلحة في معاونته. معاونة الكفار عليه تدل على هؤلاء على هؤلاء. يعني مثلا معنا الكفار أشد ضرر. وكافر أقل ضرر، فإحنا لو تعودنا الأقل ضرر على الأكثر ضرر هذا مشروع. الرسول لما ذهب إلى مكة عقد عهد أو عمل معاهدة مع مين؟ مع اليهود. مع معاهدة على مين؟ أن يتعاونوا فيما بينهم على محاربة العدو. أي عدو يأتي المدينة يكون هم يد يد واحدة. هل هذه معاونة من الله؟ معاونة مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروعة. هذه مشروعة. خلاص؟ يبقى هم يد واحدة ضد اي عدو ياتي، هم مين؟ مشركو قريش. مشركين مشركو قريش. وهناك قسم ثالث وهو معاونه الكفار فيما لا مصلحه فيه وليس فيه ضرر على المسلمين. هو يا شيخ فيما لا مصلحة فيه ولا ضر فيه على المسلمين، وهذا أيضا جائز. حزب الفضول كان كده يا اخي، الله يكرمك. صلى الله عليه وسلم حزب الفضول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ادعيك الى مثل الاجابت ان يكون يد واحده في رفع ايه؟ في رفع الرسوم عن الناس. مسلم بقى وكده. لان هو اللي حصل في هذه الخلقات. مسلم اعتدى على مسلم واستعان بعض الدول ببعض الكفار في معاملتهم لرضع هذا الايه؟ هذا المعتدي. طبعا بعض الناس كفرت كل من ايه؟ هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ بس خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعن بعض الله بوريه الفرن المشرك في الهجرة. بالعكس انا بقى انا ماليش وصل معاهم بس انا بساعدهم عشان هم اتظلموا بس مش انا اللي بطلب مساعدتهم عشان اتظلموا. اتظلموا والله ده انت عامل ايه طبعا احنا الاسلام بسرعه ده يوحش شوف انت كده عشان تقول لك كلام انا نعم وحاسس بفلوكك يا اخي الله يكرمك لو احنا هم اتفقوا خلاص عملنا اتفاقيه معاهم على هذا الامر تحترم الاتفاق خلاص تحترم هذا الاتفاق بس ما هو الرسول عامل نفس الكلام ده مع اليهود مش نفس المعامله اللي جت مع اليهود ان يكون يدا واحده بلقبوه. على كل من ايه؟ على كل من عاونهم يشتركوا في الديانه مش بس مش مشكله طيب بعد كده يا اخوه ما يتعلق بالتعامل مع الكفار تعامل الكفار انقسم قسمين هتاخد الوقت بس لو صورت على الموضوع اذا كان هذا التعامل في شيء مشروع كتجاره وما شابه ذلك فهذا مشروع صحيح البخاري ان الرسول مات ودرعه مرهونه درع الرسول مرهون عند يهودي خلاص يبقى انت بتعامل في تجاره هذا امر ليس بشيء والصحابه كانوا يشتروا بهم من الكفار خلاص يا اخوان وان علي بن ابي طالب عمل عند امراه يهوديه كما ذكر ذلك ابن ماجه وغيره في ثلاثه اسانيد بعض طبعا يقوي بعض فالتعامل معهم في بيع وتجاره وفي عمل مشروع فهذا امر لا باس به ما لم يكن فيه اهانه اذلال المسلم حتى لو عمل هذا المسلم عند هؤلاء الكفار اما اذا كان هذا التعامل في شيء محرم هذا هو طبعا السؤال اللي دائما يعني ياتيك مثلا انت لو تبقى شغال مبيض محار واستدعاك رجل نصراني عشان ايه؟ لا تشتغل عنده في بيته جاهز ولا مش جاهز؟ جاهز يجوز طب في البيت عندك قال لي ده في صلبان عايز تعملها لي كده ده شيء محرم ولا يجوز هو مش هيجيبه اصلا خلاص لا بيحدث ياخد بيض من مسلم يعمل له صلب ما فيش عندهم اغلب بيضين الناس المسلمين ايوه في خلاص انا اكثر من سؤال جاني في هذا الباب ياخد له طب تعالى عشان اشتغل في الكنيسه لسه طيب وهعطيك مثلا مبلغ يعني من المال في الكنيسه المحارم صنع صلبان غير اي شيء كله محارم الحاله دي ما يقدرش يقع محارم عليها الكنيسه هذا محارم لكن في بيتي والله يشتغل في البيت هذا حرام لكن انا بعمل لي صليب واحد قال لي كده قال انا عاش قبل تديه لي ومش عارف تعمل لي مش عارف ايه الصليب موجود في موجود اه كويس وقال له بعمله له فسفور تعمله له فسفور لو قلت له طب هيقول له ايه بقى؟ ده هو لا ينور يعمله طاعه عليه اه ما يجوز ابدا يسيب الشمال خالص بس ازاي انا اعين على هذا العلاقه في شرك بالله تبارك وتعالى بين العقيده والتوحيد واحد يبني بار مثلا يبني بار يبني هذا كله طبعا ده لو مسلم لو مسلم حرام خلاص يا اخوان طب يا شيخ معنى كده ان التجاره اللي بتعملها مصر مع اليهود مع اسرائيل بدات التجاره التجاره مفيش حاجه مشروع لا يجيب خبير هنا ويعمل مش عارف ايه ويشحن مش عارف هم يروحوا هناك مفيش مشكله في تجاره وتعامل معظم الاراضي المسموحه دي كلها خبز لا بين الدنيا وبعدين كده اما العمليات تتفتح وتبقى العمليات تجاره شيخ ما شيخ مش مش مش لا لا لا اليهود يا شيخ لهم امر برضه اخر قالوا انهم محاربين محتلين صهاينه مغتصبين الارض طبعا انت تكون اللي انت بتتعامل معه لان انت بتتعامل انت معاك بينك وبينهم هدنه انت لازم تحترم هذه الايه؟ تحترم هذه المعاهده خلاص لكن في امور اللي هو طبعا انت هتبقى ود واخر واخر الامر هذا اصبح يبقى انت كده اقررت له دولته واقررت المكان اللي هو فيه المكان اللي لكن هو مغتصب وايه؟ هو مغتصب عدو يحتل ارضك بس انت عملت بينك وبينه هدنه فتره وذلك كلمة السلام الدائم وال هذا خطأ، مفيش حاجة اسمها سلام دائم. الإعلان الفردي مفيش سلام خالص ولا سلام دائم. سنمنحني ازاي؟ انا كده بشيل الجهات. خلاص يبقى انت، يبقى انت كده لغيت الجهات في سبيل الله بقى مسلم. خلاص تبدأ تتحرك بيت المقدس من دون السلام الدائم. السلام الدائم مع مين؟ ده العدو، ده اليهود اعدائنا من يوم ان الرسول ما دخل في مكه، دخل في المدينه طلع عيوب اخطر عداوته ما بقيت. اول يوم الرسول دخل فيه لامتى العداوه دي؟ يوم القيامه. لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود. الشيخ معنى كده مش هنقتلهم ابدا، لكن انت قلت حتى لو جه شيخ الاسلام مسك مصر اقول لك الايه؟ انا مقرر بالمعاهدات ومقرر كذا وده، ما تقدرش. لان احنا شيخ حامد حضرتك الان في مرحله استضعاف. احنا في مرحله احنا فيها دي مرحله استضعاف مش مرحله قوه. خلاص يقول لك احنا اقوياء دلوقتي الحال، يقول له انت كذاب. ان هذه مرحله استضعاف، فالمفروض انك مرحله الاستضعاف تعمل ايه؟ تعمل هدنه. انت بتقوي نفسك. والرسول الفتره اللي الهدنه التي بينه وبين المشركين في صلح الحديبيه ماذا فعل؟ عمل نشر الدعوه وترسخ الايمان في قلوب الصحابه وعد العده الى ان اصبح انه يفسد ثمنها. عمل فتح. لكن احنا طبعا احنا ابو عهد نقعد احنا نبوس واعطار ومرتبات. طبعا سبحان الله احنا يعني انا اذكر لما انت تتعامل يعني تناقض يعني الرئيس قتل لاجل معاهده السلام ومن قتله لاجل ان وافق على المعاهده يقول لك احنا هنحافظ على المعاهده وحريصين عليها. يعني سبحان الله العظيم. طب لماذا قتل؟ لما التي اردتوها؟ الدعوه اللي اخرتوها؟ مش كل الدعوه كانت تشدد على الدعاء بسبب ايه؟ مش بسبب هذه الاحداث؟ وفي الاخر تيجي تقول والله طبعا احنا بنعتذر عن الاعتداء ضمن الشباب اللي ماتوا، الناس التي قتلت. ولذلك يا اخوان يعني لا بد في الفتوى نرجع للعلماء الراسخين. العلماء يا اخوان يوم يكون في جهل بالعلماء كلهم واحد. يوم يكون في جهل في الامه تعلم ان كل واحد نعم. ربنا قال وفوق كل ذي علم عليم. هو نوازي الامه ده من يستفتى فيها؟ من يستفتى في النوازي؟ والواحد طول الله اللي فلان نعم. لا يستفتى الدعاء ولا الخطباء ولا الوعاظ، انما يستفتى العالم الراسخ في العلم. واذا جاء الامر من الامن او الخوف اذاعوا ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هم الامور الراسخون في العلم. ولذلك لما حدث احداث الجزائر الدعاء والخطباء والوعاظ الثوره الاسلاميه ودخلت من روح الاسلام وطبعا سمعت زي ما سمعت كده الشيخ الألباني ماذا قال؟ قال فقاعة صابون. بس انتهى الأمر عليه. بعد ما حدث ما حدث رجعوا لمين؟ هم الفقهاء الفتنة فيها هم الآن بيفتوا للناس. هم نفسهم الأشرطة موجودة والكلام موجود مسجل. إن فلان قال لهم كذا وكذا وكذا. وفي الآخر رجعوا لمين؟ رجعوا للعلماء الكبار. خلاص فلذلك احنا شو نقول لابد يا اخويا متى يضيع العلم ويضيع الامه؟ ما لم ترجع الى كبرائها ترجع للصحابه. يوم لا نرجع اليهم ما تعرف انت ليه الفتاوى زي ما انت شايف. طيب بعد كده طبعا يا اخويا ان لم يكن هذا العمل يؤدي الى اهانه واذلال المسلم ما هو زين المسلم نفسه المشرك ابدا. عمل في ذل دين ما اعمل فيه فهذا ممنوع. او ان يكون هذا التعامل يؤدي الى موالاه، يؤدي مثل الى موالاه طبعا اخذ منه يؤدي الى فتنه. عمل يؤدي الى فتنه اشتغل مثلا في مكان اختلاط عري فاهم يعني تيجي بعض المسلمين بيعمل مثلا في السياحه على شاطئ العراء مثلا هذا يجوز مسلم يعمل يعني هذا العمل يقول الله طبعا انت الذهاب الى بلاد الكفار كنا بشهور سلاسه فاكرين احنا اخذناها قبل كده؟ ان يكون عنده علم يرد به الشبهات، الثاني عنده ايمان يرد به الشهوات، الامر الثالث ان يظهر دينه وان يبرا من دين الكافرين. لان يعني كثير ممكن يروح ولكن ايه؟ لا يبرأ من دينه، يبقى هو موالي له، كيف سيروح؟ مش عارف تجد الأمور يعني بالنسبة له إيه؟ أصبحت أمور كثيرة. طبعاً والله يا أخوان الإنسان في هذه الأيام يعني إنسان قلبه هودنا لما ترى من إيه؟ من تضييع هذه الأصول وهذه النواقض في العقيدة، أصبح الأمر يعني كله بيتودد، ما في يعني لو رأيت في العيد إن النصارى من كان يرادون بالشريعة ويقول الشريعة وهم المهنئين له كل مكان وافد الروح الكريم يهنئ ويقوم بإيه؟ يقوم بتهنئته. طيب أنت تقول الشريعة أول شيء في الشريعة رقم واحد كده العقيدة، طيب أنت ضيعت العقيدة هتقول والله فين الشريعة دي؟ هو باسم الشريعة تضيع اهتري بقي من الشريعة قول لي انت اعطي حق ابن كنائس حق ان هو يحتكم الى شرائعه الحق ان رئيس الجمهوريه ممكن يكون نصراني المسلم الحق ان يرتد عن الاسلام اصلا ولا يبقى يهودي. الشيخ واحد في الكنيسه مسلم قال ان القران فيه ايات تؤذي الناس. نعم ولا نعم وهذا ده مش مفروض ان العلماء الموجودين نعم استفاد مستتاب هذا مستوى جيد محافظ قران الكريم ده كان محافظ القران يعني اعوذ بالله انا مش عارف انا ساكتين طيب الامر هذا يتودد ده انا بقول لك على من كانوا قلبوا الشريعه ده في الطريق النصرانيه انا بقول لك من كانوا يرادوا بالشريعه هو بيهنيه ويحضروا القداس لا ده مش هو ده اقول لك انا اسلاميين انا هذا معروف اصلا ده علماني ده فكر معروف انا بقول لك من يدعوا الاسلام الاسلاميين ويذهبون إليه في الكنائس وهمونه في التنصيب كانوا موجودين لما مال شهودة في التعزية وذهبوا وطبعا وسمعت الكلمة أن العينة تنبع من قلبه هذا معروف ده الأمر معروف لكن غيره أنا هو في الكلام في دوله أنت بتعيب على حالة أبو دول ودول ما هو الأخوان ما مضيعين يا شيخ نحن عايزين السلفيين المتنيدين بس هم شايفين ان الكوف ده سلفي لو كان في انتخابات من الشعب كان هيوحد الناس دلوقتي الناس الحزب يشيل الناس خلاص يعني الواحد بيقعد تنفجر بيقعد الكلام ده كله تعميم صدقه بيقول ان القران فيه ايات المفروض انها دي من 1400 سنه مش من النهارده ما اتقالش النهارده. شيخ خرج الدكتور استاذ دكتور هو طبعا دكتور في جامعه الازهر عبد البر وكان ممن من المؤسسين في التأسيسية الدستورية خلاص يعني هو اسمها اللجنة التأسيسية للحكم غير ما أنزل الله خلاص فخرج في حوار كان عاملهم بالأمس احتفال لمن شاركوا فيه التكريم من شاركوا فيه التكريم هؤلاء يعني. فقال كده قال الدستور ده لو إسلامي ولو علماني إنما هو دستور وطني. طب طالما لو إسلامي وأنت أستاذ دكتور في جامعة الأزهر الناس اللي قالت ما تروحش خطأتهم ليه؟ الناس اللي قالت لا دي كفرتهم ليه؟ طب تقول لا هو اسلامي ولا هو ايه؟ ولا هو احنا مش في جبنا احنا الاسلام خالص يبقى الامر اللي الكلام اللي احنا كنا نقول والله دخلنا ده مش الاسلام ولا هو نوعا ما يبقى بس هو انا بقول لك انما هو بس يعني تلاعب بمشاعر اصبحت طبعا الامور اللي العوام كلمه الشريعه الناس بتحب الشريعه ولسه الضعف مشاعر الناس لسه ولا ده صحيح هنعوض في مجلس الشعب فهي مجلس الشعب يقول لك انتخب الحزب الفلاني عشان الشريعه برضه وهتروح الناس تقول لي الشريعه نعم ومش هتطبق الشريعه وهتقعد اقول لك بس مجلس الشورى ومجلس الشورى يقول لك برضه ايه طب خليك انتخابات رئيس الجيش ولا هيطبق قول نعم برضه ايه الرئيس اللي بعد كده نسأل الله العفو والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله في درس أركان الإيمان بالليل إن شاء الله.